الخندق عمليات. هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد. أبدأ السعدين وعمرو إن وخالد أخي، هيا نجاهد. هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد. أبدأ السعدين وعمرو إن وخالد أخي، هيا نجاهد. تبرك مشاهد الخندق غازي عمليات، غازي عمليات. الله تبر يا لك لسجني عمليات، سجني عمليات. ومنو بدرقك لي فداي عمليات، فداي عمليات. ومنو بدرقك لي فداي عمليات، فداي عمليات. زبون كي غزارو نور كلي، هليش ظلمو أو هليش ظلمو. دغر بسر لخ كارولو بوكري نقالو، لوبي وكري نقالو. هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد. أبدأ السعدين وعمرو إن وخالد أخي، هيا نجاهد. دا فتح سبين بيرو فو أريانا ورابوي، أريانا ورابوي. تاريخ مخبر يا يوزليب يا وزانوي، أو بيا وزانوي. ميدان تدا غزاو فو تلوار ودنقي، تلوار ودنقي. ميدان تدا غزاو فو تلوار ودنقي، تلوار ودنقي. غربيان دستني شوي نور دستاسو نجقلو، أو ستاسو نجقلو. فطور مخي بزيهم بابو، ماتو نصفو أو ماتو نصفو. هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد. أبدأ السعدين وعمرو إن وخالد أخي، هيا نجاهد. قوة أو يا وحدتك مدي، راز دنك بختي أو راز دنك بختي. لا سلام ولا فكري فكر، لا تبزاري الله تبزاري. ضرور بمناسب شي حقيقي كم يا بي، حقيقي كم يا بي. ضرور بمناسب شي حقيقي كم يا بي، حقيقي كم يا بي. دا باكس بيسالي صف بوي، محفوظ لخاطرو، محفوظ لخاطرو. مدام بوي بو امن دا دخمن لبلانو، دخمن لبلانو. هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد أخي، هيا نجاهد. أبدأ آل سعدين وعمرين وخالد أخي هيا نجاهد كمنك ورت ناست لك واقز مريان واقز مريان نزل لقر البنوك لدخكار بازان أو خكار بازان هر يوم جاهد كفر تدي تندر توفان أو تندر توفان هر يوم جاهد كفر تدي تندر توفان أو تندر توفان سخ كالب إن شاء الله رستني كالب دناتو أو كالب دناتو سلب مودي مات كري دادي أوس بغندو أو أوس بغندو هيا نجاهد أخي هيا نجاهد أخي هيا نجاهد أبدأ السعدين وعمرين وخالد أخي هيا نجاهد مظلوم ملت طولت سوت دسترقي بولار أو سترقي بولار دميني شفقت غيكي ونسي قرار أو ونسي قرار ستلياهي مقبل شادر دربار أو رب دربار ستلياهي مقبل شادر دربار أو رب دربار رازي كي دي قدم زمد استرقو بوليمو أو استرقو بوليمو ستايم بحر في تاسب اخكول نزمو أو اخكول نزمو هيا نجاهد أخي هيا نجاهد أخي هيا نجاهد أبدأ السعدين وعمرين وخالد أخي هيا نجاهد هيا نجاهد أخي هيا نجاهد أخي هيا نجاهد أبدأ السعدين وعمرين